الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها ولا أحب لفرد بالدين أن يستغل ولست أرضى لشعب بالدين أن يستذل ولست أقبل للعقل باسمه أن يغل ولست أرضى لشعب بالدين أن يستذل ولست أقبل للعقل باسمه أن يغل الدين للعقل لنور يهديه كي لا يضل الدين في الكرب حصن فلن به مستغلا الدين في الليل نجم بس به مستدلا يحمي الفتى منها يسل منه سلا الدين نبع رحى وفجر خير أهلا الدين علم وفجر وليس عقلا أشلا الدين روح وفعل وليس قولا مملا الدين عدل وشورى وليس ظلما مذلا والعيش من غير دين يبدو سرابا مضلا والكون من غير دين لغز أباء يا من علي اعتمادي في الأمر جزءا وكلا بك اهتديت ومن لم يأت الهدى منك ضلا ومن تولى سواه يوليه ما تولى أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها أقول للناس حسنا محاورا مستدلا أخاطب العقل والروح والمشاعر كلها ولا أحب لفرد بالدين بالدين أن يستغل ولا أحب لفرد بالدين بالدين أن يستغل بالدين أن يستغلى